بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الآن أولا هذا الاتصال أرحب به من خلاله بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل وهو صاحب الكتاب المشهور عودة الحجاب. شيخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد ونسعد بك مشاركا معنا في قناة المجد، ورحب بك باسم جميع المتابعين لهذه القناة. بارك الله فيك وفيك. وأيضا معي فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا الشيخ محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد، الجميع أو الكثير من الناس اطلع على كتابكم المبارك عودة الحجاب، ولأطلع عليكم فضيلة الشيخ، أنتم ذكرتم في هذا الكتاب العديد من الشبهات حول مسألة الحجاب. بعد أن ألفت هذا الكتاب منذ زمن كما أعرف قرابة 20 عاما، نعم 25 عاما، 25 عاما، الله يبارك في عمركم. بارك شيخ الله. محمد، بعد هذه الأعوام برأيكم في هذا العصر، ما ترون الشبهة التي أثارت الناس وتحدث الناس عنها ورأيتم أنها لها صدى في كتابكم؟ نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الحقيقة الشبهات التي تطرأ على حكم الحجاب، نعم، هناك شبهات تقليدية، نعم، تتكرر بين وقت وآخر على ألسنة يعني أناس من أهل العلم مخالفين أو نعم من غيرهم من الصحفيين أو كذا، نعم، لكن هو طرأ في الحقيقة في يعني في في منذ فترة من الزمان، ويعني ظاهرة، نعم، وهي تعتبر أسوأ شبهة طرأت على حكم الحجاب على الإطلاق، وهي القول بتحريم الحجاب الكامل اللي هو النقاب إحدى صوره، نعم، وقد اختلقها أو ابتدعها يعني أحد الناس هنا في مصر، نعم، وأصدر كتابا يسمى تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، نعم، وأتى فيه بعجائب في الحقيقة يعني. فهذه لكن الجديد أنه وإن لم يتابع هذا الرجل أو هذا الاتجاه يعني على كلامه بصفة حرفية، لكن في الحقيقة هو أضعف أو أكثر تأثيرا سيئا في التزام عموم الناس بموضوع الحجاب يعني. لماذا؟ لأن في ظاهرة يعني أنا لا أريد أن أطيل يعني، لكن هو في ظاهرة غريبة ظهرت وهي تلبس بها بعض أهل العلم، أسميها ظاهرة القسمة الثلاثية، ان ياتي الواحد من هؤلاء ويصنف المختلفين في المساله الى طرفين ووسط، ومنذ البدايه يحتكر لرايه الوسطيه والاعتدال، ومن خالفه يضع في احد الطرفين اما غال مفرط او جاف مفرط. فظاهره القسمه الثلاثيه هذه خدعه يعني، تعني ان يتحكم هؤلاء بالعاطفه في قضايا الخلاف الفقهي السائغ الذي لا يجوز فيه ان يرمى المخالف بالبدعة والضلالة والتشدد والتنطع الى اخره، وفي نفس الوقت هو يصادر اراء المخالفين منذ البداية، نعم، لانه بهذا الاسلوب العاطفي يعني يسوق الناس بالعصا كي تتبنى مذهبه المحتم، نعم، فكأنه يقول يعني ليس لكم ان تبيحوا التبرج لان التبرج تفريط وجفاء، وليس لكم أن توجبوا النقاب لأن القول بالوجوب إفراط وتشدد وغلو وتعصب. والوسط، وبما أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم فلا مناص من السبيل الأوحد الذي يحتكر الوسطية والاعتدال، والذي لا بديل له حتى ننعم عليكم بوصف الوسطية والاعتدال، وهو أن تقولوا بإباحة السفور. نعم. يعني أنا أفرد عناوين بعض الكتب التي ألفت وتعكس ظاهرة القسمة الثلاثية الجائرة هذه. نعم. مثلا آخر كتاب صدر النقاب بين التحريم والتحتيم، كتاب آخر يتبنى نفس النظرية الحجاب بين الإفراط والتفريط، والإفراط طبعا هو القول بوجوب النقاب. نعم. كتاب آخر النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه. نعم. كتاب آخر لعالم جليل وإمام مجدد يعني حبيب إلى قلوبنا جميعا، وهو الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب. هذا اسم كتاب دكتور محمد؟ نعم. هذا كله اسم كتاب؟ نعم هذا اسم كتاب. نعم. طيب بودي أسأل دكتور محمد، أنتم ألفتم هذا الكتاب ويعني كان له صدى طيب في أوساط المجتمعات الإسلامية، ومع ذلك في ظل هذا الانفتاح الذي نراه الآن والدعوات المتكررة لخروج المرأة وسفورها والرأي الذي تحمله وسائل الإعلام أو الرأي الآخر الذي كشف الوجه، نراكم دكتور محمد تكتبون عنوانا غريبا لكتابكم، فلا تقول الحجاب وإنما تقول عودة الحجاب. أي نعم. كيف ترون هذا العنوان باختصار بك محمد؟ أي نعم. هو بالنسبة للعنوان، العنوان يعني هو أساسا نوع من الاستبشار بكانت بدايات الصحوة الإسلامية في ذلك الوقت، عودة الحجاب يعني. نعم. إشارة إلى أن الحجاب الذي غيب، نعم، وظن أنه يعني قد ولى بلا رجعة، ها هو قد عاد مبشرا بأحد مظاهر عودة الإسلام لكل حياتنا. فهو فيه نوع من التفاؤل يعني أولا، ثم أيضا هو نوع من الرصد لواقع كان ملموسا حتى يعني عبر عن هذه الظاهرة أناس كثيرون يعني في الصحافة ومنه أناس من الأجانب، أن هذه الظاهرة كانت بدأت تطغى على السطح بصورة يعني والله الحمد كاسحة، بحيث كانت الظاهرة هم يلقبونها بعودة الحجاب. بجانب أيضا هدف آخر وهو الرد على الاتصادي أو على الهجمات العالمانية أو المعادية، كما قالت أحد الكتاب، ردة في عالم المرأة، وصف العودة الحجاب أنها ردة ونكثة. فكانت فيها هذه المعاني كلها يعني الاستشار والتفاؤل والرد على هؤلاء القوم، نعم، ثم ايضا رصد ظاهره موجوده في الواقع وهي ظاهره عوده الحجاب. نعم. وفي نفس الوقت اشاره الى ان هو الاصل، وان، نعم، الغياب يعني واحلال السفور محلي كان شيئا طارئا كسحابه الصيف ويعني تنقشع. نعم. دكتور محمد انا شاكر لك اتصالك واسال تعالى يكتب لك الاجر. هناك ايضا سؤال للدكتور سعد، تفضل. شيخ محمد لو سمحت. تفضل. بارك الله فيك. يعني بالنسبة للكتاب وفي ظل الانفتاح الإعلامي في العصر الحاضر، نعم، لو أمكن إنزاله في شبكة معلومات الإنترنت حتى يستفيد منه القاصي والداني، لأن الكتاب قد لا يكون وصل إلى أماكن تصل إليها هذه القنوات الفضائية. نعم. والمسألة الآن عبارة عن حرب إعلامية بلا شك كما تعلم. صحيح صحيح. أي نعم. فلو أمكن من فضيلتكم تكليف أحد، وهناك ناس متطوعون في الحقيقة يرغبون فقط في الإشارة، نعم، من قبلكم، وهم، نعم، مستعدون لتفريغ الكتاب. على أي الأحوال يعني لو اتصل بي متطوع بهذا، نعم، جزاه الله خيرا وأنا أرحب بهذا، ويكون سنة حسنة في ميزان حسناتكم. دكتور محمد، لعل هذه دعوة من خلال إن شاء الله قناة المجد تبني هذا الأمر. إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم ويجزيكم خير الجزاء على ما قدمتم. شاكر لك دكتور محمد. بارك الله فيك. معنا متصل.